على درب الأبا سنمضي للأمام، سنمضي للأمام على درب الأبا لكي تصفو الحياة، سننزع ذا الحطام، سننزع ذا الحطام لكي تصفو الحياة، لكي تصفو الحياة. على درب الأبا سنمضي للأمام، سنمضي للأمام على درب الأبا لكي تصفو الحياة. طال ليل الردى وتمادى العدا، وغدا الظلم في عصرنا سيدا، طال ليل الردى وتمادى العدا، وغدا الظلم في عصرنا سيدا، طال ليل الردى وتمادى العدا، وغدا الظلم في عصرنا سيدا. فمتى سنرى الفجر يبدو متى، فمتى سنرى الفجر يبدو متى. قد أسيل الدماء دماء واستبيح الحما حما، قد أسيل الدماء دماء واستبيح الحما، وتعالى الصراخ يشوب دماء دماء واستبيح الحما، وتعالى الصراخ يشوق السماء، وتعالى الصراخ يشوق السماء. قد أسيل الدماء دماء واستبيح الحما حما، أسيل الدماء دماء واستبيح الحما، وتعالى الصراخ يشوق السماء، وتعالى الصراخ يشوق السماء. فمتى يستفيق السكارى متى، فمتى يستفيق السكارى متى. قد سئمنا الكلام كلام دعاة السلام سلام، سئمنا الكلام كلام دعاة السلام، ومللناه ذلا كذل النعام. إن الظرف الذي تمر إن الظرف الذي تمر به الأمة ظرف ليس بهين وليس بسهل، ولكنني أحب أن أقول بأنه من قلب الأزمات يولد الفرج، ومن ركام الجراح والآلام يسطع الأمل، ومن لحظات المحنة الشديدة تبرز المنح، ومن أشد صور الانهزام ظاهرا والضعف. لا بد من هذه الإبادة، وإلا لن يستقر قرارنا، ليس نحن فحسب، بل لن يستقر قرار الإنسانية. أيها الأحبة، ما زالت هناك أمة ودولة وشعب سيلعبون دورا هم يعلمونه بعقائدهم، هم يعلمون أن هذه المساحة من الأرض السورية ستحمل اللواء بأمر الله وبتخطيط السماء وبقيادة الأركان العليا في الملأ الأعلى. هم يعلمون أن أرض الشام وقلبها النابض سوريا، حتى قال القائل: لو لم يبقى للإسلام عرق ينبض فسيبقى له عرق ينبض في أرض الشام. فإذا تخلى عنا جيراننا من العرب، وإذا انشغلت الأمة بنفسها، فليعلم جند الشام بأن الشجر والحجر وأن جنود الله التي لا يعلمها إلا هو ستكون في صفنا تعوض نقصنا وتزيد في عددنا وعددنا. وإن جبريل وحده إذا جاء مددا وأرسل نصرة فبجناح، فبريشة من مقدم جناح من أجنحته الستمائة قادر على أن يجعل أمريكا. فمتى تسرجي يا خيول متى، كم صغير قضى ضحبه في الصبا، كم صغير قضى ضحبه في الصبا، أي ذنب جناه ليلقى الجزاء، أي ذنب جناه ليلقى الجزاء. كم صغير قضى ضحبه في الصبا، كم صغير قضى ضحبه في الصبا، أي ذنب جناه ليلقى الجزاء، أي ذنب جناه ليلقى الجزاء. فمتى ستداوى الجروح متى، فمتى ستداوى الجروح متى؟ أين ذاك الجسد؟ جسد تراه جمد جمد. أين ذاك الجسد؟ جسد تراه جمد جمد. نشتكي كل داء وما من أحد. نشتكي كل داء وما من أحد. أين ذاك الجسد؟ جسد تراه جمد جمد. أين ذاك الجسد؟ جسد تراه جمد جمد. نشتكي كل داء وما من أحد. نشتكي كل داء وما من أحد. فمتى يتداعى الجماد متى؟ فمتى يتداعى الجماد متى؟ أرواح دائرة دائرة الخطى عاثرة عاثرة. اسمعوا معي، انتبهوا انتبهوا، ما لكم عند اليهود؟ وانتبهوا إلى حقيقة الثأر بينكم وبين اليهود. أولا، إن اليهود هم الذين قتلوا محمدا عليه الصلاة والسلام، وهم الذين لعبوا الدور في أن يلحق النبي عليه الصلاة والسلام في الرفيق الأعلى. إنهم قتلة النبي الخاتم رسولنا وحبيبنا عليه الصلاة والسلام. من هذا الذي يطيق أن يصبر على ملة وأمة وعرق؟ قتلوا نبيهم. من إلا إذا مسخ كما هم وصار منهم وفي ركابهم، وإلا إذا فقد كل معاني الإيمان وكل خطوط الإرادة. اليهود قتلوا عمر وقتلوا عثمان وقتلوا علي وقتلوا الحسن والحسين. تستغربون؟ إنها الحقيقة المرة التي يجب أن نعترف بها، ويجب أن نظهر حقيقتها. دمعا وانبغي أمجادنا، قطع الصمت وعودا وبروقا واسنا. اسكبي يا سحب دمعا واندبي أمجادنا، قطع الصمت وعودا وبروقا واسنا. واغسل العارى بقطر ينجلي هذا الخنا، تنبت الأرض ليوثا لا تبالي بالعنا. واغسل العارى بقطر ينجلي هذا الخنا، تنبت الأرض ليوثا لا تبالي بالعنا. قد علونا السحب صيدا والذرى كانت لنا، قد جعلناها بدورا نيرات يا لنا. من كان وراء زوال الخلافة الإسلامية في الأندلس؟ من كان وراء ضرب الخلافة الإسلامية العثمانية؟ من وراء الانهيار الأخلاقي والفساد العقائدي؟ من الذي يحمل مشروع هدم الأقصى؟ من الذي يخطط له منذ زمان طويل؟ أوليس اليهود؟ وأقصاه كيف تركناك؟ كيف تركناك؟ من احتل فلسطين؟ من وراء مجازرها من صبرا وشاتيلا إلى دير ياسين، إلى دير البلح، إلى مجازر نابلس، إلى ما جرى في حيفا وجنين والمسجد الإبراهيم الإبراهيمي، إلى مجزرة المسجد الأقصى، إلى ما يمارس الآن من تصفيات وعبادات، إلى قانا، إلى مجازر جنوب لبنان، إلى احتلال الجولان. من وراء كل هذا؟ أوليس اليهود؟ كيف يسوغ لأمة أن تنام على كل هذا؟ كيف يسوغ لشعب يملك ذرة من حياة وكرامة وعزة ثم يتعامى ويتصامم ويراقب الفضائيات وكأنها تسلية؟ انظروا إلى جراح الأمة المسلمة، انظروها في البلقان، وانظروها في القوقاز، وانظروها في كشمير، وانظروها في تركستان. والذي لا إله إلا هو، من رصدها بدقة سيجد اليد اليهودية والأفعى اليهودية وراء كل. إنهم لن ينالوا من كرامتنا ولن ينالوا من عزتنا. واهمون يا إخوان القردة، واهمون يا إخوان القنازير، إذا اعتقدتم بأن مخططكم سينفذ، إذا ظننتم أن ثأر محمد سنسكت عنه، إذا ظننتم أننا سنسكت عن الأقصى وهدمه، أو سنسكت عن إقامة مشروعكم القذر الدولة المودية المزعومة الخرافية الوهمية. واهمون يا هؤلاء، ارموا مزيدا من صواريخكم وارسلوا مزيدا من اسلحتكم، ولتعلموا ان كل هذا سيوقظ الامة وسيوقفها على شطآن الحقيقة وعلى ساحل المواجهة، وستتخذ بضغوطاتكم قرارها وخيارها القتال والجهاد، ولا حل اخر سواه. عذب الموت فاسمعوا انغامه، وارقصوا يا يهود قبل القيامة، أغرق الأرض في الدماء وسيروا فوق أشلائنا ومدوا القامة. هدف الموت فاتمعوا أنغانا وانقصوا يا يهود قبل قيامة. أغرق الأرض في الدماء وسيروا فوق أشلائنا ومدوا القامة. أشعل الجو فوق ناجينا من عناقيد غضبة حوامة. ما الذي في الحياة يظهر شعبا بعدما نعم إن الذي يجري إني أرى في ثناياه وبين طواياه أرى رايات النصر تقبل. أرى ذاك الأمل الذي يحدون ويحركنا. أرى جيوش الملحمة تبدأ بإعداد نفسها. أرى ثأرنا يؤخذ لمحمد وعمر وعثمان وعلي والحسن والحسين. أرى انتقامنا من أجل خلافتنا في الأندلس. أرى انتقامنا من أجل زوال خلافتنا العثمانية. أرى انتقامنا من أجل كل جرح أهريق وكل دم أهريق وكل جرح أولئك. إن السماء ملت هذا النتن وهذا الإجرام، ولكن السماء ومن فيها تنتظر جمهرة الأرض بالتحرك، تنتظر جند الشام، تنتظر وحدتنا. يا حكامنا، يا أيها المسؤولون، يا أيها المسؤولون، إن السماء ترقبنا وتريد أن نعلن رايح، تريد أن نرفع لواء، ووالله إنا سننتصر. لا يرهبنكم كثرة الحصار ولا أخاديد النار ولا جيوش الكفار، لا يهولنكم كل هذا، سترونه على الحقيقة وهم. افتحوا الباب لشباب التوحيد، افتحوا الباب لجند الملحمة، لعشاق أرض الشام وسوريا وفلسطين والأقصى. ستجدون منهم آلافا مؤلفة، جيوشا تتشكل خلال أيام، تقف في وجه الأخطبوط اليهودي الأمريكي ومن وراءه من أذناب العمالة والخيانة. وسترون ماذا سيحدث بهؤلاء، وأن الجولة لنا بإذن الله الواحد الديان. قطعوا الغطن فالسلام ذبيح، هدموا بيته ونال ركامه. صورة هد في القلوب وطاحت قبلها القطورة اللوامة. لا تتني عن الشموخ لدينا، رحم الله يا أخي أيامه. ذلة البائسين حق، ولكن يفرض الشعب بالجهاد احتراما. ذلة البائسين حق، ولكن يفرض الشعب بالجهاد احتراما. انسفوا هذه الحدود فما في سكة التائرين أي علامة. أمطر القدس بالردى طاعون. الحمد لله، يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما من شيء شئت. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على أن وفقتنا للحمد. لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. نصرتنا من قلة ورفعتنا من ذلة، أطعمتنا من جوع، سقيتنا من ظمأ، كسوتنا من عري، هديتنا من عمي، أكرمتنا بالإيمان، أنقذتنا من الكفر والشرك والفسوق والعصيان. فلك الحمد كله، ولك الشكر كله،

أرسله الله بالبيان، فأظهر دينه القويم على سائر الأديان، بلغ الرسالة، أدى الأمانة، نصح الأمة، كشف الغمة، جاهد في الله حق الجهاد، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وترك فينا ما إن تمسكنا به لن نضل أبدا ولن ننهزم أبدا ولن نخسر أبدا ولن نتيه أبدا. ترك فينا كتاب الله وسنته بأبي وأمي وروحي ومالي وولدي هو عليه الصلاة والسلام. اللهم فاجزه عنا خير الجزاء وجازه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته. اللهم صلي وسلم على هذا النبي الكريم صاحب الخلق العظيم، وارض يا ربنا عن الذين أيدوه وناصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، وأستفتح بالذي هو خير، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اللهم سدد قلبي ولساني، اللهم اجعل الصدق والإخلاص رائدي في كلامي، اللهم افتح قلوب السامعين وعقولهم لسماع صرختي وندائي. رباه رباه أسألك بك، لا تجعلها صيحة في واد ولا نفخة في رماد. وبعد أحبتي في الله، إني أحبكم في الله، فاسمعوا مني أبين لكم لعلي لا ألقاكم بعد موقفي هذا. أيها الأحبة، يا تلاميذ محمد عليه الصلاة والسلام، يا حملة القرآن العظيم، يا كتائب الحق ويا سرايا الحقيقة، يقول المولى جل في علاه في محكم التنزيل: ولتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. عداوة أزلية ما بين هذا الجنس الخبيث وهذا العرق النجس وهذه الفصيلة من بني الإنسان، التي ضربها الله بكل صور المسخ الحسي والمعنوي عبر مسيرتها، وما بين الذين آمنوا على امتداد مسيرة الإنسانية وأتباع كل نبي وحملة كل رسالة، وآخرهم وختامهم كان المصطفى عليه الصلاة والسلام ومن معه وأتباعه وأشياعه إلى يوم الدين. عداوة أزلية محكمة مستحكمة مبرمة قاطعة، ما تستطيع كل محاولات التطبيع ولا كل هرولة الاستسلام ولا كل قنوات الحوار الانبطاحية أن تلغيها أو أن تزيلها. لن تستطيع كل مؤامرات السلام والاستسلام وكل اجتماعات التفاوض والتباحث أن تلغي منها ذرة واحدة ولا قطرة واحدة. عداوة بين اليهود والذين آمنوا، ومن وراء جبهة اليهود كل قوى الإرفاد وكل قنوات الدعم والإمداد من الذين أشركوا، وكانت مفتوحة مطلقة لا تحديد فيها، فكل من ليس في صف الذين آمنوا فهو مع صف اليهود في عداوة الذين آمنوا. وعلى هذا الأساس فصل المولى عز وجل هذه المسألة بسر قوله سبحانه: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وقال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم حتى تتبع ملتهم. المولى عز وجل حينما يبين البيان القطعي في عداوة اليهود ومن وراءهم للذين آمنوا فهذا من أجل أن يقطع الطريق على كل خاطرة أو فكرة أو ظن أو وهم أو قناعة من خلالها يمكن أن يعتقد الصف المؤمن بأن اليهود يعطوا ولاء أو أن اليهود يوفوا بعهد ووعد أو أن اليهود يتخلوا عن شيء من عداوتهم مهما كانت الأسباب. إن المولى عز وجل يقول للصف المؤمن مهما فعلتم ومهما تنازلتم ومهما قدمتم ومهما أظهرتم من حسن النوايا ومهما رفعتم من الرايات البيضاء فإن اليهود على عداوتهم قائمين وإن اليهود في عداوتهم مستمرين وستظهر هذه العداوة بصور ودلائل وحقائق وبراهين على مدار اليوم والليلة بل على مدار الساعة وعلى مدار الدقيقة واللحظة. وهذا يا أيها الأحبة ما نراه في مسيرة اليهود مع الصف المؤمن الموحد منذ أن بزغت فجر الخليقة وظهر هذا الصنف وتميز في خطه وعرقه وجنسه إلى هذا اليوم. ظهرت هذه الحقائق بأجلى صورها وأشد مظاهرها عداوة وكيدا ومكرا وتخطيطا وتآمرا ومجازر وتصفيات منذ أن بعث النبي عليه الصلاة والسلام. كانت أقوى ما تكون وأشد ما تكون منذ أن بعث النبي عليه الصلاة والسلام. وعلم اليهود بأن بساط الرسالة سعب من تحت أرجلهم وأن أمانة السماء انتقلت إلى أمة أخرى وإلى ملة أخرى وأخذت من اليهود ومن بني إسرائيل. فبدأ الحسد وبدأت العداوة فازدادت وتعاظمت وتضخمت وظهرت بصور عجيبة وغريبة. من خلال هذا الاستهلال ومن خلال هذه التقدمة التي أردت من خلالها أن أثبت العداوة التي لن تزول ولن تنتهي إلا بفناء أحد الصفين وزواله كليا إما اليهود وإما الذين آمنوا واليهود يعلم هذا وجهل الذين آمنوا هذا ولذلك هم لن يهدأ لهم بال ولن يقر لهم قرار حتى يفنوا الصف المؤمن الموحد وحتى يبيدوا أمة التوحيد أمة الرسالة الخاتمة ليس فقط إفناء وإبادة واستئصالا معنويا فهذا قد نجحوا فيه وقطعوا شوطا وصاروا في مضماره بشأو بعيد ولكنهم يريدون الفناء الحسي الفناء الحقيقي يريدون الموت لهذه الأمة بأي صورة. لذلك هم يحركون جبهات الذين أشركوا التي معهم وترفضهم وتناصرهم يحركونها عبر مسيرة التاريخ منذ أن بزغ فجر الأمة بدءا بالأحزاب الأولى التي جمعها اليهود على دولة الإسلام الناشئة في المدينة وانتهاء بكل أحزاب مرت على هذه الأمة وتجمعت وآخرها هذا الذي نراه من ثورة الذئب الأمريكي والثعلب البريطاني ومن وراءهم. استطاعت قوى اليهود أن تحركهم وتوظفهم وتأتي بهم جيوشا وقوات وإمكانات وأسلحة الدمار إلى ساحة الأمة لإبادتها وإفنائها أيها الأحباب. وعلى هذا الأساس علينا أن نعي هذه المسألة علينا أن نعي هذه الحقيقة. ومن هنا يقول النبي عليه الصلاة والسلام لن تقوم الساعة حتى تقاتلوا اليهود فتقتلوهم. هذا هو الحل. لا سلام، لا تطبيع، لا معاهدات، لا هذا لن يجدي. لن تقوم الساعة حتى تقاتلوا اليهود فتخرجوهم، لا، فتطردوهم، لا، فتقتلوهم حتى يقول الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله يهودي ورائي تعالى فاقتله. الأشجار ملت نتنهم، الأحجار ملت جرائمهم، ذرات التراب وذرات الهواء قد ملت هذا الإجرام اليهودي الصهيوني الذي يمارس على امتداد ساحة الإنسانية عموما وعلى دائرة الأمة خصوصا. حتى الشجر والحجر سيخرج عن طوره، فاض به الكيل، سيشارك الصف المؤمن الموحد في إبادتهم والدلال عليهم. يا مسلم يا عبد الله، يهودي خلصنا منه، يهودي اجتثه، يهودي اقتله. هذا هو الحل. الشجر والحجر لشدة جرائمهم سينطقون لاستفحال ما يفعلون من ظلم وإجرام وتصفيات، سيتكلمون ويساعدون الصف المؤمن في القضاء عليهم وإبادتهم. هم يعلمون بأن الحل إبادتنا حتى ينجحوا ويستمر ويبقوا في الحياة، ونحن نجهل أن الحل هو القتال أو أننا نحاول أن نتملص من هذا الحل. ولكن تشاء إرادة الله وتشاء قدرة الله إلا أن ينفذ الوعد، وإلا أن يحقق النبوءة، وإلا أن يتم الأمر كما رسم وكما أخبر نبيه الخاتم عليه الصلاة والسلام. إن إحداثيات الأحداث وإن مجريات الوقائع وإن الظروف التي تحيط بأمتنا ومنطقتنا ستفرض علينا في يوم قريب ليس بعيد أن نخوض مع هذا الجنس النجس المعركة الفاصلة، شاء من شاء وأبى من أبى. لا بد من هذا القتال، لا بد من هذه المعركة، لا بد من هذه الإبادة، وإلا لن يستقر قرارنا، ليس نحن فحسب، بل لن يستقر قرار الإنسانية أيها الأحباب. وعلى هذا الأساس حينما تجرأ اليهود وضربوا أرض سوريا بصواريخهم، هم يظنوا والناس ظنوا بأن هذا دليل قوة، وأنا أقول بل أعلم ما أقول بأن هذا دليل الضعف والتخبط، وهذا دليل اقتراب نهايتهم بإذن الله. إن اليهود حينما أطلقوا هذه الصواريخ فلأنهم علموا أنه ما زالت هناك أرض لهم بالمرصاد، وأنه ما زالت هناك أمة ودولة وشعب سيلعبون دورا هم يعلمونه بعقائدهم. هم يعلمون أن هذه المساحة من الأرض السورية ستحمل اللواء بأمر الله وبتخطيط السماء وبقيادة الأركان العليا في الملأ الأعلى. هم يعلمون أن أرض الشام وقلبها النابض سوريا، حتى قال القائل لو لم يبقى للإسلام عرق ينبض فسيبقى له عرق ينبض في أرض الشام. وإن الذي قال إذا كانت الأرض هي جسد الإنسانية الذي يرفض الإنسانية بأسباب البقاء، فإن أرض الشام القلب النابض الذي يعطي سر الحياة بل روح الحياة. وكلما ظن الناس بأن الباطل انتصر وأن الكفر سيطر وأنه ما عاد أحد يستطيع أن يرفع راية حق ولا عدل ولا أن يجبه ظالم أو كافر أو غاصب أو معتدي، أخرج الله من أرض الشام فسائل يربيهم على عينه وأنبت فيها نباتا يستعمله في خدمته، وحرك جنده الذين لا يعلمهم إلا هو، وحقق وعده وأفشر كل وعد آخر وكل وعيد. يا أيها الأحباء، إنما فعله اليهود دليل الخوف، دليل الضعف، دليل التخبط، وهم لم يوجهوا إلى أرضنا تلك الصواريخ إلا بعد أن أحكموا الحصار بظنهم وبزعمهم. فالقوات الأمريكية ترابض على حدودنا الأخرى ترفع لنا عصا التهديد، وتركيا ذهبت من مطاحها إلى أبعد مدى يمكن أن يتصور، وأسهمت في تلك المؤامرة التي تحاك على هذه المنطقة. وبلدان عربية مجاورة منذ زمن قدمت حبرها، بل وقعت بدمها، دم النذالة ودم الخصة ودم العمالة والخيانة، وبقيت أرضنا وحيدة بمواقفها، بثوابتها، بصمودها، بتصديها لكل هجمة، بإفشالها لكل مخطط، وهم يرونها حجر العثرة الوحيد الذي يقف الآن أمام مشروعهم الكبير، إقامة دولة إسرائيل من الفرات إلى النيل. هذه الصواريخ إنما هي ضربة الجبان بعد أن أحكم حصاره وأجلب عدته، وإن هذا الذي يجري إنما يؤكد نصاعة وروعة الموقف السوري الذي أسأل الله أن يتوج بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: حتى تقاتلوا اليهود فتقتلوهم. فإذا تخلى عنا جيراننا من العرب، وإذا انشغلت الأمة بنفسها، فليعلم جند الشام بأن الشجر والحجر وأن جنود الله التي لا يعلمها إلا هو ستكون في صفنا تعوض نقصنا وتزيد في عددنا وعددنا. وإن جبريل وحده إذا جاء مددا وأرسل نصره فبجناح، فبريشة من مقدم جناح من أجنحته 600 قادر على أن يجعل أمريكا رأسا على عقب كما فعل بقوم لوط. يا أيها الأحباب، إن الظرف الذي تمر به الأمة ظرف ليس بهين وليس بسهل، ولكنني أحب أن أقول بأنه من قلب الأزمات يولد الفرج، ومن ركام الجراح والآلام يسطع الأمل، ومن لحظات المحنة الشديدة تبرز المنح، ومن أشد صور الانهزام ظاهراً والضعف تتولد القوة. وإن الله عز وجل حينما يرتب الأمر بقضائه وقدره، وحينما يكون له وعد سينفذ، يجعل من القلة ذلة ويحول الضعف قوة، ويجعلنا كثير في أعينهم ويجعلهم قليل في أعيننا، ويهيئ لنا من أسباب الثبات وأسباب النصر ما لا يعلم ويدري إلا هو. والأمة ليست بحاجة إلا أن تعود الآن لربها عودا حميدا، لسنا بحاجة الآن إلا أن نرفع شكوانا إلى رافع السماء بلا عمد. يجب أن نقطع أملنا من المحافل الدولية، فكلها متآمرة وكلها مجرمة وكلها مسيسة لصالح خدمة المشروع الصهيوني اليهودي الكبير. لا هيئة أمم ولا مجلس أمن ولا اتحاد أوروبي ولا روسيا، إن الذي سيرفع عنا ويدفع عنا هو الله، وإن الذي سيرسل كتائب حفظ السلام لمنطقتنا هو الله وليس أي أحد آخر. فما علينا إلا أن نحسن التوبة إلى الله والرجوع إلى الله، وأن نتحقق بوصف الصف المؤمن حتى يحقق الله عز وجل على أيدينا وعده وينفذ مشيئته. يا أيها الأحباب، مشكلتنا مع اليهود ليست هي من أجل صواريخهم هذه الخلبية التي أرسلوها إلى أرضنا الصامدة، ولكن مشكلتنا مع اليهود قديمة، ولنا عند اليهود ثأر. نحن لا ننسى هذه الصواريخ، ولكن ثأرنا لدى اليهود أكبر من هذا وأعظم من هذا، وقد بلغ في مخزونه وتراكمه وترسبه لدرجة ما عاد هناك مجال لصبر آخر ولا لنفس آخر ولا لحلم آخر. إن ثأرنا عند اليهود عظيم. تريدون أن تعرفوا ما هو؟ تريدون أن تعلموا ما حقيقة الثأر بيننا وبينهم وماذا لنا عندهم ونحن يجب أن نطالب به ونطلبه؟ اسمعوا معي، انتبهوا ما لكم عند اليهود، وانتبهوا إلى حقيقة الثأر بينكم وبين اليهود. أولاً، إن اليهود هم الذين قتلوا محمداً عليه الصلاة والسلام، وهم الذين لعبوا الدور في أن يلحق النبي عليه الصلاة والسلام في الرفيق الأعلى. إنهم قتلة النبي الخاتم رسولنا وحبيبنا عليه الصلاة والسلام، تستغرب من هذا القول وتندهش. أولم تسمع إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري، والنبي عليه الصلاة والسلام على فراش الموت يعاني سكراته وعائش عند رأسه وهو يريق على نفسه من قرب الماء ويقول إن للموت لسكرات، ينظر نظرة خاطفة إلى عائشة ثم يقول يا عائشة إن أثر السم الذي أكلته بخيبر أشعر به في أبهري، في يقطع أبهري، إن أثر السم في خيبر يقطع مني الأبهر يا عائشة. إن النبي عليه الصلاة والسلام يؤكد بأن لليهود دور في مرضه وموته عليه الصلاة والسلام، حيث أنه عندما فتح خيبر معقل اليهود قدموا له شاة خدعة، وامرأة اسمها زينب بنت الحارث قالت ما يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشاة، قالوا الذراع، فسمت الشاة ووضعت في ذراعها أكبر كمية من السم ثم قدمتها للنبي عليه الصلاة والسلام، فلما مضغها نطقت الشاة، أنطق الله الشاة، قالت لا تأكلني يا رسول الله فإني مسمومة، لا تأكلني فإني مسمومة. البراء بن معرور رضي الله تعالى عنه كان قد أكل وبلع فمات من فوره، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فلفظها ولكن السم سرى في جسده الشريف وبقي يعاني منه حتى أخبره عليه الصلاة والسلام بأن هذا السم الخيبري اليهودي كان سبباً في موته عليه الصلاة والسلام. أتعرفون ما لكم من ثأر عند اليهود؟ إنهم قتلة النبي الخاتم، إنهم من سموا نبينا عليه الصلاة والسلام، ومن هذا الذي يترك ثأر محمد عليه الصلاة والسلام؟ من هذا الذي يطيق أن يصبر على ملة وأمة وعرق؟ قتلوا نبيهم، من إلا إذا مسخ كما هم وصار منهم وفي ركابهم، وإلا إذا فقد كل معاني الإيمان وكل خطوط الارتباط بهذا الدين ونبي هذا الدين. إن اليهود قتلوا الأنبياء ويقتلون النبيين بغير الحق، ونحن أولى الناس بالأنبياء، نطالب بثأرهم يا سادتي، نطالب بثأرهم. والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله، لا نفرق بين أحد من رسله. إنهم قتلوا الأنبياء ونحن نطالب بثأر الأنبياء يا أيها الأحبة. اليهود قتلوا عمر وقتلوا عثمان وقتلوا علي وقتلوا الحسن والحسين، تستغربون؟ إنها الحقيقة المرة التي يجب أن نعترف بها ويجب أن نظهر حقيقتها في تأريخنا عبر وثائقه. نعم، لماذا قتلوا عمر؟ لأن عمر هو الذي نفذ الأمر النبوي بالقضاء على آخر وكر لليهود وأهل الكتاب في الجزيرة العربية، وأجلاهم وأذلهم وميزهم بلباس وطبق عليهم الأمر بحذافيره، فحملوا عليه وسلطوا عليه الذين أشركوا من أتباعهم، مجوسي أبو لؤلؤة متآمر مع اليهود، طعن عمر في المسجد غدرا. قتلوا عثمان انتقاما به من النبي عليه الصلاة والسلام، لما لا يقتل وهو الذي أخذ بنتي النبي عليه الصلاة والسلام وصح النبي على بنتيه، فأرادوا أن ينتقموا من الأبي من النبي الخاتم بصهره وزوج بناته. إنهم قتلوا عليا، ولماذا علي؟ أو نسيتم أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل فتح خيبر قال لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله؟ قال عمر فكلنا تشوفنا أن نكون ذاك الرجل، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال أين علي؟ أين علي؟ وكان في عينه رمد، فجيء به فتفل النبي عليه الصلاة والسلام في عينه فبرئت، فأعطاه الراية فتوجه نحو خيبر فخلع بابها. يقول الراوي ووالله جئنا سبعا من الرجال نريد أن نحرك الباب فلم نستطع. إنه علي الذي دحى باب خيبر والذي نزعه من مكانه وفتح الله على يديه، حملوا عقدة الثأر، فتحرك اليهودي اليمني عبد الله بن سبأ وجاء إلى الجزيرة والشام ومصر وألب الفتن حتى قتل عثمان، وحتى جرت الفتن بين علي ومعاوية رضي الله تعالى عنهما، وسببوا للأمة من نكبات وجراح وويلات لا يعلم بها إلا هو سبحانه وتعالى، ولكنه إنه الدور اليهودي القذر. أيها الأحباب، إن كل من أهريق دمه من سلفنا الصالح، عمر، عثمان، علي، ومن قتل في معارك الفتنة، إنهم في صحيفة اليهود، وثأرهم سيؤخذ من اليهود بإذن الله الواحد الديان. قتلوا الحسن لأنه أفشل مشروع التمزيق، وتنازل بالخلافة، ووحد الكلمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال عنه إسامة: ولدي هذا سيد يجمع الله به بين فئتين من المسلمين عظيمة. ولكن اليهود ديدنهم الفتنة والتمزيق والتفريق وزرع التنابذ والفرقة والتنازع فيما بين أبناء الأمة، لأنهم إذا توحدوا كانوا على قوة، وبفرقتهم يستطيع اليهود أن ينفذوا ما يريدون. فانتهوا منه بالسم عبر إحدى بنات كسرى التي صارت في سبيه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قتلوا الحسين لأنه لما رأى الحقيقة وتجلت له الصورة سار في موكبه، موكب النور، وأراد أن يعيد للإسلام جدته وقوته ونصاعته، وأن يرجع بالشريعة السمحاء إلى ما كانت عليه في زمن جده النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن قبل أن يكمل مشواره كانت كمائن اليهود ومخططات اليهود له بالمرصاد ألبت عليه الغوغاء، واشترت الدهماء، وجمعت الجموع الجاهلة الضالة الغافلة الفاسقة المجرمة، وطوقت الحسين وآل بيته، وسقط قتيلا قبل أن يتم المشوار الذي لو تم لكان لنا مع اليهود من ذاك اليوم شأن آخر، ولكنه التخطيط والمكر اليهودي. اليهود ثأرنا يتراكم معهم يا سادتي، ثأرنا يتراكم معهم. من كان وراء زوال الخلافة الإسلامية في الأندلس؟ من كان وراء ضرب الخلافة الإسلامية العثمانية؟ إلا يهود الدونمة، وإلا الأحزاب اليهودية المتقنعة كحزب تركيا الفتاة والاتحاد والترقي. من الذي قدمه الأمر بإقالة السلطان عبد الحميد إلا قرصه اليهودي الذي أدار اللعبة وأحاكها؟ ومن ورائه الذين أشركوا يتآمرون، يخططون، يبرمجون، حتى مزقوا خلافتنا وأسقطوا رايتنا، وأبرزوا المجرم مصطفى كمال أتاتورك، وحول تركيا من معقل الخلافة إلى دولة علمانية تتآمر على الأمة وعلى قضاياها، وتتحرك بدورها القذر في كل أزمة وفي كل محنة. وهذا الدور الأخير ليس بخاف عنكم. والشعب التركي لا حول له ولا طول، شعب مسلم، شعب مؤمن، شعب محب لأبناء دينه من أبناء العروبة والإسلام، ولكن الحكومات مسيطرة، وجنرالات الجيش مهيمنة، والقوة تفرض نفسها، والشعب هناك يسقط في يده يا أحبة. من وراء الانهيار الأخلاقي والفساد العقائدي في رحاب الأمة؟ أوليس اليهود وجمعياتهم السرية والعلنية؟ أوليست الماسونية؟ أوليست شهود يهوة؟ أوليس عبدة الشيطان؟ أوليست أندية الروتاري؟ أوليست كل هذه التجمعات التي اندست في رحاب أمتنا هنا وهناك تفسد شبابنا، تنسف عقائدنا، تميع أخلاقنا؟ ثأرنا مع اليهود كبير يا أيها الأحباء، ثأرنا مع اليهود كبير كبير. ولذلك نحن إن تناسينا فلا نستطيع أن ننسى ثأرنا. من الذي يحمل مشروع هدم الأقصى؟ من الذي يخطط له منذ زمان طويل؟ أوليس اليهود؟ وأقصاه كيف تركناك، كيف تركناك؟ من احتل فلسطين؟ من وراء مجازرها من صبرا وشاتيلا إلى دير ياسين، إلى دير البلح، إلى مجازر نابلس، إلى ما جرى في حيفا وجنين والمسجد الإبراهيمي، إلى مجزرة المسجد الأقصى، إلى ما يمارس الآن من تصفيات وإبادات، إلى قانا، إلى مجازر جنوب لبنان، إلى احتلال الجولان؟

من أن نقف على خط المواجهة. طال الزمان أم قصر ولا أراه إلا قريب. يا أحبتي يا أحبتي، طوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن أعد نفسه جنديا في سرايا الملحمة، ولمن عقد العهد مع الله ووقع العقد مع بارئ السماء بأن يكون من أولئك الذين يحققون ثأرنا من رقاب اليهود ذبحا بمدانا بأيدينا المتوضئة. استعدوا، الأمر ليس بأماني، والأمر ليس بأحلام، والأمر ليس بتفاؤل وحسب، إنما هو بناء فكر، بناء عقيدة، بناء قلب، بناء أسرة، صدق مع الله، التجاء. وسيتخذ الله منا من يتخذ، ويصطفي من يصطفي، ووا خسارة الباقين إن تلهوا عن كل هذا وتركوا كل هذا. وختاما، لا بد من كلمة توجه من خلالها نزرع فسيلة الثبات في قلوبنا ولأقدامنا. يا أحبتي، ليس الأمر بأيدينا، ليس الأمر عائد لنا، نحن أبناء هذه الأرض، الشام عموما وسوريا خصوصا، نحن لنا رسالة خطها لنا رب السماء، وعلى عاتقنا دور سنلعبه شئنا أم أبينا. فإن فعلنا واتفقنا مع رياح قدر الله، شراعنا سيمضي بنا إلى شطآن النصر والعزة والكرامة. وإن تهربنا وتعامينا وتشاغلنا، لن يعجز الله أن ينفذ وعده. إن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. قدر الله لا يعاند، ووعده لا يوقف، ونفاذ مشيئته لا توجد قوة في الأرض على منع حدوثها. الأمر سيتم، وقتال اليهود آت لا محالة، وقتلهم آت لا محالة. هو الذي رفع السماء وبسط الأرض، ليس إذا جاءوا بالأمريكان، بل إذا جاءوا بالأمريكان وكل الذين أشركوا من ورائهم من كل أبناء القارات والدول الكبرى، وحشدوهم على أرضنا، سينهزمون سينهزمون، وإنما يأتون لحتفهم ونهايتهم. إن الله عز وجل يريد حركة عبده وفق مشيئته، فلما لا يتحرك العبد، لا يعجز الله أن ينفذ وعده بجند هو يعلمهم وهو أدرى بهم، يربيهم ويعدهم. لذلك لا أريد لموجة اليأس أن تعلو القلوب، لا أريد للإحباط أن يسيطر على الأفئدة، وهذا أريده على كل المستويات، بدءا بالقرار السياسي فإلى القرار الشعبي. أريد تلاحما، أريد توحدا. لا تجزعي أيتها الحكومة الصامدة، فإن الذي أصابك وسام شرف علق على صدرك. لماذا لا يضرب الأردن؟ لماذا لا يضرب الأتراك؟ لماذا لم يوجه الصواريخ إلى مصر أو إلى قطر أو إلى تلك الدول التي تهب نفطها ذلا وهوانا؟ لماذا اختاروا سوريا يضربونها؟ هذا دليل صمودنا، دليل نصاعة موقفنا، دليل أننا زعزعنا استقرارهم وأرهبناهم وأصبناهم في مقاتل. فهذه ضربة الذئب الجريح. لذلك لا تبالي أيتها الحكومة، لا تبالوا يا أبناء الشعب، لا تخافوا، لا يهولنكم أمريكان ويهود وتجمع. أو ما ترون ماذا يفعل إخوانكم في العراق بالأمريكان؟ أو لا تسمعون بمجموعات على عد رؤوس الأصابع فعلت بهم الأفاعيل؟ فكيف لو شكل هناك مقاومة وقامت الأمة بمشروع جهاد عام؟ أو لا ترون ماذا تفعل فتيات فلسطين باليهود؟ آخر عمليتين وراءها فتيات. يا سادة، يا شباب، يا رجال، يا أصحاب العضلات، أولا ترون كيف تفعل فتياتنا فضلا عن شبابنا ورجالنا؟ كيف يفعل أطفالنا فضلا عن كبارنا باليهود؟ ماذا فعلوا بهم؟ أقضوا مضاجعهم، جعلوا ليلهم نهار ونهارهم ليل، أروهم حقيقة كما يقال النجوم في الظهيرة، ولم يتركوا لهم أي مجال. وأسمعوا إلى تصريح لامرأة عجوز، امرأة فلسطينية عجوز،

اللهم لا من لا يحجبه سمع عن سمع، يا من لا تغلطه المسائل، يا من لا يتبرع بإلحاح الملحين، أذقنا برد عفوك وحلاوة رحمتك، أذقنا برد عفوك وحلاوة رحمتك، أذقنا برد عفوك وحلاوة رحمتك، يا دائما لا فناء لملكه ولا زوال، تداركنا بلطفك فإنا ضعفاء وأنت القوي، وإنا فقراء وأنت الغني، وإنا مغلوبون وأنت النصير، وإنا عاجزون وأنت على كل شيء قدير، يا موضع كل شكوى، يا سامع كل نجوى، يا غافر كل خطيه، يا صارف كل بليه، كيف ننفضح وأنت الستار، كيف ننكسر وأنت الجبار، كيف نفتقر وأنت الغني، كيف نذل وأنت النصير، يا جبار يا قهار، يا جبار يا قهار، يا جبار يا قهار، عليك بأعدائنا، عليك بأعدائنا، عليك بأعدائنا، من يهود ومن هاودهم، ونصارى صليبيين ومن ناصرهم، وشيوعيين ومن شايعهم، اللهم لا ترفع لهم رايح ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية، ربنا أحصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا، لا تغادر منهم أحدا، لا تغادر منهم أحدا، جلل البيت الأبيض بالسواد وكنيسة اليهود بالدمار، واجعل ذلك على أيدينا، اجعل ذلك على أيدينا، اللهم عجل بيوم انتقامنا، وسرع بساعة ثأرنا من إخوان القردة والخنازير، اللهم أرنا فيهم يوما أسودا، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم سلطنا عليهم في القريب العاجل، اللهم أبرد حر صدورنا، اللهم أبرد حر صدورنا، اللهم أبرد حر صدورنا، اللهم تناديك النساء الأيامى، والفتيات الثكالى، والأطفال اليتامى، يبكيك الأقصى الجريح، يناديك المسر الأسير، تئن بين يديك القدس، تستصرخك بغداد، تستصرخك بغداد، تستصرخك بغداد، يبكيك المسلمون، النات أحرارنا خلف قضبانهم، يا جبار يا جبار يا جبار يا جبار، من لأعراضنا المنتهكة، من لأراضينا السليبة، من لمقدساتنا المدنسة، من لصغارنا المذبحين، من لكبارنا المقتلين، من لأحرارنا خلف سجونهم، يا الله يا الله يا الله، يشكو إليك الشجر والحجر، ظلم وبغي يهود، يا رب يا رب، كلنا نرقب أبواب السماء، فقعقعها بجبريل ومن معه، عجل بنصرة الملأ الأعلى، يا رب يا رب يا رب يا رب، ثارا لحبيبك محمد، ثارا لعمر وعثمان، ثارا لعلي والحسن والحسين، ثارا لكل عبادك، يا رب يا رب يا رب، تضميدا لجراح الأقصى، تضميدا لجراح المسرى، ومحمدا ومحمدا ومحمدا ومحمدا ومحمدا، طال ليل ظلمهم يا رب، طال ليل إجرامهم يا رب، طال زمان عارنا وذلنا يا رب، ما عاد للحياة طعم يا رب، أريد نصر يا الله، نفحة عز يا رباه، شرارات أمل، بريق تفاؤل يا رب يا رب. نسألك بك، نسألك بأسمائك وصفاتك، نسألك باسمك الأعظم أن تجعلنا نحن نحن سرايا ملحمتك وجنود وعودك، واجعل ذبح يهود على أيدينا يا رب يا رب يا رب. ارزقنا صلاة في رحاب الأقصى، ارزقنا صلاة في رحاب الأقصى، ارزقنا صلاة في رحاب الأقصى. اشتاق إلى تكبيراتنا، يحن إلى سجداتنا، يحن إلى دعواتنا، من يكفكف دموعه يا رب، من يكفكف دموعه يا رب، من يكفكف دموعه يا رب. وعجل لنا بحسن ختام شهادة في سبيلك عند أسواره، أو في المكان الذي تختار وترضى به عنا. اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات وآلهم، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أيها الأحباء، أنبه إلى أمرين اثنين بشكل سريع. الأمر الأول، الناس تقبل الآن على ما يسمى النصف من شعبان، واعتادت أمتنا وللأسف أن تظهر كل نشاطها وحرصها وتطبيقها في كل ما لم يثبت أو يصح. توارث الناس مسألة النصف من شعبان بصيام ودعاء مخصوص بين المغرب والعشاء، وبعض طقوس ألفوها إلفاً ولم يعرفوها شرعاً، وأعجب من حرصهم الزائد عليها مع عدم ثبوتها وصحتها. ليلة النصف كغيرها من الليالي ورد شيء من فضائلها ببعض أحاديث ضعيفة، وكثير مما ورد فيها لا يصح. وعمرها بذكر الله وطاعته على ما تيسر لك، وليس لليلة النصف من شعبان طقوس محددة. فالدعاء الذي يردده الناس بين المغرب والعشام العشاء دعاء غير صحيح، بل في ثنايا تركيبته مخالفات شرعية وطامات يرددها الناس بلا عقل ولا إدراك. فلا يوجد ما يسمى دعاء النصف من شعبان بهذه الشكلية، ياسين ثلاث مرات والدعاء والصيغة والتكرار، إنما هذا اختلقه الناس وابتدعوه وتوارثوه. ونحن لا نقول اترك الدعاء أو الذكر أو الطاعة، أدها مع أسرتك، زد في طاعتك، زد في عبادتك، ولكن على المنهج الشرعي الثابت. لماذا يا أحبتي؟ ما بالكم؟ لماذا كل ما هو صحيح وواجب واضح نتركه ونتعامى عنه؟ حتى أبسط السنن في حياتنا وكل ما لم يثبت تجتمع عليه الأمة وتظهر من الحرص عليه والدفاع عنه، ما يجعلنا نعجب ونندهش من هكذا أمة؟ أو كل موضوع وضعيف نتمسك به لأننا موضوعون وضعفاء؟ لو أننا صحاح لما قبلنا إلا الصحيح، ولكن لضعفنا ولضعتنا صرنا لا نقبل إلا على الضعيف والموضوع. نحن المولى عز وجل يتعبدنا بما صح وثبت، وهذا قناة المدد الإلهي. وأن تتقرب إلى الله بما لم يشرع فإن هذا نوع من المخالفة الخطيرة التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو عليه رد، فهو عليه رد. ولذلك زد من طاعتك على المنهج الشرعي، قراءة قرآن وذكر وذكر شرعي وصلاة واجتماع أسرة وقراءة شيء من السيرة، لا مانع، ولكن ليست على الصور التي يعرفها الناس وتوارثوها، فإن هذا مما لم يثبت يا أيها الأحباب. وعلى هذا أريد التنبيه من مثل هذه الأمور وزيارة المقابر وصناعة أنواع محددة من الطعام وما شابه ذلك، هذا كله لم يرد فيه شيء يا أحبة، إنما هو من إلف الناس وعرفهم واختلاقهم، فإذاك أنبه على هذا. الأمر الثاني إن شاء الله سأتوسع في هذه النقطة مع بيان مستلزماتها غدا إن شاء الله في مجلس السبت بعد صلاة العشاء، أراكم إن شاء الله في هذا المجلس، وهو موضوع دقيق قليلا. أتمنى ممن عنده حرص على أن يكون من جند الملحمة أن يكون متواجدا فيه. أراكم غدا بعد العشاء وأقم الصلاة. رأيته مطرقا يبكي فأبكاني، وهاج من قلبي المكلوم أشجاني، في زهرة العمر إلا أن دهرك لا يرعى الشيوخ ولا يرثي لصبياني، بكى فكادت له نفسي تذوب أسى، كأن راميه بالسهم أصماني، دنوت منه أحاكيه وأسأله علي أواسي جراح المثقل العاني.